والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نلتقي في هذه السانحة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، وأن يجعلنا ممن يكرمه الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح. فهذه هي حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم النافع والعمل الصالح. يقول عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والهدى في الآية هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فمن اجتهد في تحصيلهما وجد في تحقيقهما فإنه إن شاء الله له نصيب عظيم مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واف. هذه الكلمة عنوانها جزء من آية، وهي قوله تبارك وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وهذه الآية التي اشتملت على هذا المقطع في سورة الأعراف، وفيها قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وهذه الآية بدأت بنداء عام: يا بني آدم. وهذا يشمل كل الذين ينتسبون إلى آدم عليه السلام من ذريته، من الرجال والنساء. يا بني آدم، فإذا القضية التي تناولتها هذه الآية قضية عامة، وقضية تهم كل فرد من أفراد الأمة، إذ أن النداء لهم جميعا: يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا امتنان من الله تبارك وتعالى على عباده، يمتن الله عز وجل على أبناء آدم وعلى ذرية آدم بأنه رزقهم من اللباس ما يوارون ويسترون به العورات. يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم، يسترها. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، ستر العورات والحفاظ عليها مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. وضده من التعري والسفور مقصد من مقاصد الشيطان. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فنزع اللباس وكشف العورات هذا غرض ومقصد من مقاصد إبليس، وستر العورات وصيانتها وسترها والمحافظة عليها مقصد رباني وحكمة إلهية. لا قال لباسا يواري سواتكم وريشا، والريش يقصد به ما يتزين به الناس كالبرد التي تكون على العاتق، يعني هنالك بعض ما نلبس من الملابس يزيد على ما تستر به العورة، يعني المرأة تلبس وتستر عورتها ثم بعد ذلك تلبس أنواع من الثياب تتزين بها وتظهر نعمة الله تبارك وتعالى عليها، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى امتن علينا بهذه المنة، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. ذكر اللباس المحسوس، الثياب التي نلبسها، ثم لفت الأنظار وصرف القلوب إلى لباس عظيم قد يهمل عند بني آدم وقد لا يعطى حقه من العناية. هذا اللباس سماه الله لباس التقوى. لباس التقوى، التقوى وهذا لباس معنوي، معان يتزين بها الإنسان مع ربه عز وجل توحيدا إخلاصا خوفا رجاء رغبة رهبة، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة وتأسيا واقتداء، ومع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم سلوكا لسبيلهم وانتهاجا لطريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا منهج القرآن الكريم في لفت الأنظار إلى المهمات وإلى المسائل العظيمة. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الله عز وجل في 3 مواضع ذكر أمرا ونبه على أمر أهم في أمور تشبه هذا الذي نحن بصدده. أمر في سورة البقرة الحجيج بأخذ الزاد، إن سافروا وأرادوا الحج يحملون معهم الزاد من الطعام والشراب، فقال وتزودوا. هذا الأمر أمر لهم بأخذ الأسباب وحمل الزاد الذي يكفيهم في رحلتهم هذه. وبعد هذا لفت أنظارهم إلى أعظم زاد وإلى ما هو أهم من الطعام والشراب، فقال فإن خير الزاد التقوى. ينبغي ألا نغوص ولا نهمل طلب التقوى ونحن نبحث عن مطعم ومشرب. إن الأبدان والأجساد إذا فقدت الطعام والشراب ماتت، لكن القلوب إذا فقدت التقوى ماتت ميتة لا حياة بعدها، بل تريدها النار وتجعلها من أهل النار، بئس المثوى وبئس المصير. الموطن الثاني هذه الآية التي هي في سورة الأعراف بعد أن ذكر اللباس الحسي، لفت الأنظار إلى لباس معنوي فقال: ولباس التقوى ذلك خير. هذا ينبغي أن يعتنى به أعظم من العناية باللباس الظاهر، ولا تعارض. فالمرأة تستر عورتها وتلبس من الثياب ما يجعلها في حفظ وصيانة، لكنها تنتبه لوصية ربها. لباس التقوى، الحياء، الأدب، الورع، هذه المعاني ينبغي أن تكون. ولهذا نجد أن الله عز وجل، وقبل أن أنصرف من هنا أذكر الموطن الثالث حتى لا يأخذنا الكلام، الموطن الثالث في سورة الزخرف لما ذكر الله عز وجل سفر الناس وركوبهم على الدواب، نبه إلى السفر الأعظم، قال: حتى إذا استويتم على ظهوره قلتم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذا في أسفارنا هنا، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا تذكير بالسفر الأعظم إلى الله عز وجل. فوأنا أخذ الزاد للحج أتذكر أعظم زاد وهو التقوى، وأنا أستتر وأستر عورتي وألبس من الثياب ما يجعلني في صيانة وعفاف أتذكر كذلك أعظم الثياب وهي التقوى، وأنا أسافر وأقول سبحان الذي سخر لنا هذا أتذكر سفرا لا بد منه إلى الله تبارك وتعالى، سفرا بلا رجعة، بل إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض نسأل الله يجعلنا من أهلها، أو إلى نار تلظى نعوذ بالله أن نكون من أهلها أو ممن يسمعون حسيسها. فهذه المعاني الحياء والأدب. ولهذا لما جاء العلماء يتكلمون عن الأدب قالوا: الأدب هو صورة الباطن. صورة الباطن يعني الإنسان له صورة ظاهرة يراها الناس، هنالك صورة باطنة لا ترى، لكن إذا تكلم وإذا مشى وإذا فكر وإذا رد وإذا خاطب الناس عرفوا هذه الصورة الباطنة. حسن الخلق والأدب هو صورة الإنسان الباطنة. فعلى قدر حيائه وأدبه وعلى قدر إحسانه ومراعاة ربه عز وجل في خلوته يكون جميل الصورة الداخلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يقول بعض أهل العلم: إن أحدنا يجتهد غاية الاجتهاد إذا أراد أن يلقى إنسانا أو يجلس إلى إنسان أن يكون في أحسن حال، لأن الناس ينظرون إلى وجهي وينظرون إلى يدي وينظرون إلى ثيابي، أجتهد أن لا يرى فيهم في ثيابه قذر ولا دنس. قال: فكيف بالقلب الذي هو مناط نظر الرب؟ ينظر الله إلى هذا القلب، ينبغي أن يكون في أجمل صورة وفي أحسن صورة، حياء من الله، أدبا مع الله، تعظيما لحرمات الله، أخذا بالعزائم. وإليك أخت الإسلام نموذجا طيبا وقصة رائعة، قيلت لبعض من نعتز بأنها من أسلافنا، امرأة من الصالحات، هي أم أيمن بركة. هذه المرأة كبرت وكانت مع كبر سنها تجتهد في أن تلبس حجابا يسترها من رأسها إلى أخمص قدميها، والله عز وجل خفف على النساء اللائي يئسن من المحيض. فقال في سورة النور: واللائي يئسن من المحيض من نساء، قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. فلما قيل لها يا فلانة ان الله تعالى خفف عليك وقال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن وده مشروط بغير متبريات بزينة، قالت لهم اكملوا الآية: وان يستعففن خير لهن. قالت انا اريد هذا. هذه رخصة قدمت لها من الله تبارك وتعالى ابتداء، وذكرها بها اهل الخير والصلاح، ولكنها فقيها عالمة فطنة تعرف ان الله تعالى اذا قال هذا خير فالخير فيه، فقالت اكملوا الآية: انا لست غافلة عن هذا المعنى، لكن اكملوا الآية لتعرفوا عذري في انني في كامل ثيابي. وان يستعففن خير لهن، ان احدنا وان احداكن لا ترضى في امر معاشها بالقليل، بمعنى تريد ان يكون المنزل في احسن حال، وانا كذلك وكل الناس كذلك، الولد في احسن حال، البنت في احسن حال، الخير اذا قيل هذه مدرسة خير من تلك ذهبت اليها، اذا قيل هذا اثاث خير من ذاك ذهبت اليه، ولو عجزت عن قلة ذات اليد جعلت هذا من همي حتى اصل. فلماذا لا نعامل قلوبنا ولا نعامل ربنا بخير مما نعامل به دنيانا؟ الله جل وعلا اجل واعظم، يلفت الانظار الى ولباس التقوى ذلك خير، خير ان نعتني بهذا. القرآن الكريم في سياق الكلام عن الصالحات عن القانتات يذكر الله تعالى مريم ابنة عمران ومريم صديقة، والصديقية درجة تلي النبوة مباشرة، النبيون يليهم الصديقون، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. هذا يجعلنا نعتني بأخبارها وبأقوالها وبأفعالها، وإذا مر علينا ذكر لها أصغينا بالقلوب قبل الأسماع لنعرف حقيقة ما قالت وما فعلت، لأن الله مدحها، قال لها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه الصالحة القانتة، هذه التي اصطفاها الله، ذكر الله تبارك وتعالى عنها لما كان أصبح عيسى في بطنها، وقبل ذلك جاءها جبريل عليه السلام في هيئة بشر، والملائكة يتشكلون في الصور الكريمة، وهذا دليل ذلك. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. والصديقون وهم أولياء من الدرجة الأولى لا يعلمون الغيب، فهي ظنت أنها أمام رجل من الرجال، فماذا قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ما أجمل العبارات وما أفصح الكلمات وما أعظم هذه الشحنة الإيمانية. أولا لجأت إلى الله عز وجل، إني أعوذ بالرحمن، وهكذا المرأة تلجأ إلى الله تعالى في كل أمر يهمها، إذا كانت في مكان فيه ريبة أو أحست بأمر لا يرضاه الله ولا رسوله لجأت إلى الله عز وجل، وهذا من أعظم الأسباب في تحصيل الكمالات. ولهذا حكى الله تعالى عن يوسف عليه السلام قوله لما قال ولما ذكر الله تعالى خبره وخبر النسوة وكيف أنهن أعن امرأة العزيز على مرادها، قال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه أعوذ بالرحمن منك. إن أتباع الشهوات أيها الأخوات المباركات، أتباع الشهوات ذكر الله لنا مقصدهم ومرادهم، قال الله عز وجل مبينا أن مراد أتباع الشهوات يغاير وهو ضد مراد رب الأرض والسماوات. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إن هؤلاء الذين يزينون للمرأة أن تتخفف في كلامها وأن تتساهل في عبارتها مع الرجال، وأن ذلك من اللباقة، وأن ذلك من الكياسة، وأن ذلك علامة للحضارة والرقي، هؤلاء أتباع الشهوات مرادهم كشفه وكشف عنه ربنا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، ليس مجرد ميل خفيف، لا، ميلا، وليس ميلا عاديا، لا، ميلا عظيما. فهذا يوجب الحذر. فقالت إني أعوذ بالرحمن منك. والعلماء يذكرون، ونحن في سياق التحذير من الدعوات المغرضة والرخص التي لا أساس لها من كتاب وسنة، قالوا الله عز وجل لما تكلم عن العدو الإنسي أمر بملاطفته. رب العزة والجلال قال ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الإحسان، في مقابلة عداء الإنسان يفيد. لكن لما جاء إلى عداء الجن لم يذكر التلطف معه، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله يعني لا سبيل ولا يخلص المؤمن من نزغات الشيطان إلا اللجوء إلى رب الرحمن عز وجل. كذلك هؤلاء الذين يجادلون بغير علم، قال الله تعالى في سورة غافر إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أمر أمام جدالهم بغير علم، أمام تزيينهم، باللجوء إلى الله عز وجل. ولهذا كم نسمع وكم نألم حينما يقال فلان بعد زهادة وعبادة وتقوى وورع، وفلان بعد حجاب وحياء وصلاة وقيام وزهد وأدب وحفظ للقرآن وعمل بسنة خير الأنام، تنكبوا الصراط وعادوا إلى الشهوات، وعاد محل الحشمة التبرج، ومحل العفاة التبذل، ومحل الحياء الصلف وعدم الحياء. هذا أمر يحزن القلوب، ويدل على أن الأمر يحتاج إلى عون من علام الغيوب. ولهذا كان خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. نزلت آية الحجاب في صلاة العشاء، قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار جينا إلى صلاة الفجر كأن على رؤوسهن الغربان السود. الآية نزلت عشاء وفي الفجر مع فقر وقلة ذات اليد، لكن الهمة والرغبة في أن يرضى الله كانت أعظم من كل شيء. واسمعي إلى مقالة مريم: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. استعاذت وذكرت، وأجد أن قولها بالرحمن استشعار لرحمته تبارك وتعالى. اللهم كأنها تقول: يا رب أنت رحمن رحيم، ورحمتك بي تجعلني، ورحمتك هذه الصفة العظيمة تجعلني أطمع في ستري وأطمع في عفتي أن لا تخدش وأن لا يساء إليها. إني أعوذ بالرحمن منك. وذكرته، قالت: إن كنت تقيا. وهذا يدل على أن التقوى تجعل صاحبها وصاحبتها إذا كلمت أجنبيا، كلمت رجلا أجنبي، أجنبي يعني يحل منه الزواج، كلمته في غاية الحياء وفي غاية الحشمة وفي غاية الأدب، وهي في ذلك كله تراقب الله عز وجل وتفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قرع الباب: فلان في الدار؟ لا. أين ذهب؟ إلى العمل. السلام عليكم. عليكم السلام. بغير خضوع ولا خروج عن حد الاعتدال. ومن ظن أن هذا، يعني بعض الناس بيبرروا المسألة دي بشنو، يقول لك يعني ده جفاء وتزمت وتشدد، والزلمة خرج يكون يعني لي شوية. لا، هذا اللين يضبط بالقرآن الكريم. والله عز وجل قال هناك في سورة الأحزاب: لمن؟ لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تخضعن بالقول. والخضوع يعني الخروج عن حد الاعتدال، التكسر في الكلام واللين الذي يتجاوز الحد. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يظن هذا المريض، والمرض هنا مرض الشهوة، الآية هذه المرض فيها مرض الشهوة، والآية التي في سورة البقرة: فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض، مرض الشبهة. فالخضوع بالقول بمقتضى هذه الآية من دواعي أن يظن إنسان مريض أن هذه المرأة التي ربما قالت هذا من باب الحفاوة ومن باب الإكرام ومن باب يعني الإحسان، ليس في بالها ما في باله، لكنه مريض. فلما رآها خضعت، ظن لمرض في قلبه أنها ليست على الجادة، وأنها ربما ذهبت إلى ما هو أبعد من هذا. ولهذا صان الله تعالى نساء نبينا فنهاهن هذا النهي، وذكر لهن حكمته: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ونهى عن الخضوع، أمر بالقول المعروف: وقلن قولا قولا معروفا، لا معروفا يوافق الشرع في فحواه ومعناه وفي طريقته ومؤداه، لا خروج فيه عن شرع الله عز وجل. ونموذج من القرآن الكريم يدل على ما نحن فيه: لما ذهب موسى عليه السلام إلى مدين فرارا بدينه من فرعون، ولما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. الإشارة الأولى في قوله من دونهما: لم تختلط بالرجال، هذه تربية الصالحين، يحكيها القرآن لأمة القرآن: من دونهما، بعيدا عنهما. الإشارة الثانية: تذودان، يعني تمنعان أغنامهما أن تختلط بأغنام الناس. ولك أن تتصوري هذا، بير، الرجال مجتمعون للسقاء، وهناك بعيدا امرأتان تزودان تمنعان الغنم من أن تختلط بأغنام الآخرين. هذا رجل غريب فيه مروءة، يريد أن يقدم خيرا ومعروفا يشبه صفات الأنبياء. قال: ما خطبكما؟ وهذا فيه تعليم لمعاشر الرجال، إذا تكلموا وإذا أرادوا أن يقدموا خدمة ما أن لا يتوسعوا في الكلام. ما خطبكما؟ ثم تأملي: حفظك الله جوابهما. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وأعود وأقول: ما أجمل عبارة القرآن، بينا وذكرتا طريقة السقي بالنسبة لهما: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، إلى ما ذهبوا لا نسقي أبدا. ثم ذكرتا السبب الحامل لهما على هذا، يعني مع هذه الضوابط نزود الأغنام فلا تختلط، ثم لا نسقي حتى يذهب الرجال، ومع هذا ذكرتا العذر الذي حملهما على هذا، فقالتا: وأبونا شيخ. يعني لو كان بمقدور الأب أن يباشر هذا لما فعلناه. وهذا يدل على أن المرأة الصالحة إذا اضطرت إلى العمل فإنها تنضبط في البحث عن العمل الذي يناسب أنوثتها، وبعد ذلك لا تختلط برجال في هذا العمل، وبعد ذلك تفعل هذا وهي كارهة. لماذا؟ لأنها اضطرت لترك وقرن في بيوتكن، القرار في البيوت، فهي تفعله وفي نفسها ألم وفي نفسها منى ورجاء لو حل إشكالها وعادت إلى قعر دارها ذاك الذي يرضي ربها عز وجل. فسقى لهما، بمجرد ما سمع هذا سقى لهما، ثم لم يطلب منهما أي شيء، إنما طلب من الله تبارك وتعالى، وهو الذي جاء حتى من مسيره هذا في مسيره من مصر إلى مدين تقرحت أشداقه، وكان طعامه صفق الأشجار، وسالت أقدامه دما في هذه الرحلة. ما قال: أنا غريب وأريد منكن خدمة، ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم ماذا؟ فجاءته إحداهما، وما أروع عبارة القرآن، لما كان السقي يحتاج إليهما معا جاءتا معا، لكن هذه الرسالة من أبيهما إلى موسى لا تحتاج إلى اثنين، لذلك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. بعض العلماء قالوا تدل على التمكن، يعني وأن شيئا فوق شيء، العلو، يعني قال كأن الحياء طريقا هي تمشي عليه، تمشي على استحياء. أنا أقول فلان يمشي على البساط، فلان يمشي على التراب، تمشي مش في استحياء، على استحياء، يعني كأن الحياء صار طريقا هي تسير عليه. والهمزة والسين والتاء هذه تدل على الطلب، والزيادة في الكلمة في مبناها يدل على زيادة في معناها. يعني الآن اصبر واصطبر، الزائدة وين؟ اصطبر، مش كده؟ الطاء في الزيادة، هذه الزيادة تدل على زيادة في المعنى. فالاصطبار أشد من الصبر، صبر أكثر، يعني أكثر من الذي ليس فيه الطاء. واصطبر عليها أبلغ من واصبر عليها. جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، وتأمل الجملة التي نقلتها، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لو قيل لأبلغ الناس وأعرفهم بكلام العرب اختصر هذه الجملة، أو حاول أن تأتي بعبارة أخرى، أو أخرج لنا منها كلاما زائدا لا فائدة فيه، لما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن أبي يدعوك، وأنا غريب، ما الذي يريد أبوك؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يريد أن يكافئك على ما قمت به ويبذل لك مالا أو عوضا عن هذا الذي فعلت لنا. وذكروا في التفسير أن موسى عليه السلام أمرها أن تسير من خلفه، قال لها حتى لا ينكشف شيء من ثيابك. هذا أدب الأنبياء، هذا أدب الأخيار الأطهار الأبرار، جعلنا الله مما يسلك مسلكه. ثم قال لها، ذكروا هذا، قال إذا أردت أن تدلين على الطريق فاقذفي حجرا يمينا أو يسارا أنا أستدل به على يمين أو يسار. وهذا جعلوه بعد ذلك استفادوا من هذه من هذا الخبر في أمر آخر، وهو فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما، وهنا تكمن الرغبة في العفاف، والرغبة في الستر، والرغبة في الحشمة. فعلنا ما فعلنا لعدم من يقوم به من الرجال. وهذا يا أبتاه قد جاء رجل عرفنا أمانته، وعرفنا كذلك قوته، فإنه رفع صخرة لا يرفعها إلا عشرة من الرجال. استأجره، إن خير من استأجرته القوي الأمين. وذكر هناك أنه قال لها كيف عرفت قوته وكيف عرفت أمانته، فذكرت حمله للصخر دليلا على القوة، وذكرت كذلك هذا أنه أمرها أن تكون من خلفه دليلا على أمانتها. فهذا غاية ما يكون من الأدب، وغاية ما يكون من الصلاح، وغاية ما يكون من مراقبة الله عز وجل. ثم قال الأب، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فعرض ابنته على رجل صالح ليعفها، وهذا مما جاء به القرآن عن نبي الله موسى. ثم بعد ذلك عرفناه نحن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فله لما مات زوج حفصة جاء عمر يعرضها على أبي بكر فسكت ولم يجبه، وجاء ويعرضها على عثمان فقال لا حاجة لي فيها. غضب عمر من الصديق وعتب عليه لأنه ما رد عليه، فذهب إلى رسول الله يشكو أبا بكر ويشكو، نعم قال عثمان أجابني أما أبو بكر فلم يجبني. فقال له رسول الله، هل لك في من هو خير من أبي بكر وعثمان؟ يتزوجها رسول الله. فلما ذهب إليه، ذهب عمر إلى بكر كأنه يريد أن يقول عوضني الله أبدلني الله خيرا منك. قال يا عمر، إني سمعت رسول الله يذكرها، وما كنت أخطب وما كنت لأخطب على خطبتي، وما كنت بالذي يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخطب في خطبته حرام علي، أقول لك النبي ذاك ده سر، كيف أقول لك؟ هذا عذري في عدم ردي عليك. فالشاهد هذه صورة مشرقة. ولهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فاطمة رضي الله عنها، وقال لها: ما هو أحسن شيء للمرأة؟ فكان جوابها: ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. فضمها إلى صدره وقال: ذرية بعضها من بعض. سره جوابها وأعجبه منطقها، وهي بضعة منه صلى الله عليه وسلم. فهذا خلق الحياء من شدة ما هو مرغم فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. ليس بالسهل حياء، إن نظرت نظرت بحياء، وإن تكلمت لا يكاد صوتها يسمع من الحياء، ولا تتكلم مع الأجانب إلا بقدر وبضوابط. هذا أمر يحبه الله، يحبه الله. ومحاب الله عز وجل أفضل ما شمر له السالكون. أنت وأنا وجميع المسلمين مطالبون أن نسعى في الأمور التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. كذلك كان الورع عند النبي صلى الله عليه وسلم تربية لهذه الأمة. والورع ما معناه؟ قالوا: هو ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس. يعني حاجة ما فيها كراهة وما فيها شيء محظور، أترك احتياطا وخوفا من الأشياء التي ربما أدخلت علي أمرا يفسد ديني. جاء عبد بن زمعة وعمر بن العاص أو سعد بن أبي وقاص، أظن عمر بن العاص، يختصمان في غلام. طيب عبد بن زمعة هو طبعا أخو سودة أم المؤمنين، فعبد بن زمعة قال: هذا أخي ولد على فراش أبي. ابن العاص قال: أخبرني أخي أنه يشبهه، قال: ده ود أخوي، وأخوي قال لي الود يشبهني. الآن المسألة صورناها، حجة ابن زمعة إنه ولد على فراش أبيه فهو أخوه، حجة ابن العاص قال: زعم أخي أنه يشبهه، ولده بيشبهه. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يشبه ابن العاص، الشبه لابن العاص. قام قال: الولد للفراش، يعني حكم أن هذا الولد طالما ولد على فراش زمعة إن ولده، يبقى أخو ابنه عبد بن زمعة، وأخو ابنه تاني سودة، مش كده؟ أخو سودة بن زمعة رضي الله عنها. لكن الشبه الذي رآه في هذا الولد جعله يقول لامرأته سودة: ويا سودة احتجبي عنه. تأملي حفظك الله الحكم الشرعي، أخوها حكما أخوها، لكن هنالك شبهة، والورع يقتضي البعد، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يا سودة قالت: فما رأته أبدا. ده أخذ بالأحوط في أمر الدين. أي أمر فيه شك اختلفوا فيه اتنازع فيه الواجب أن أصوم. وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير ذكر العلماء أنه من فوائده أنه يجب على المسلم أن يطلب البراءة لدينه والبراءة لعرضه. الدين أي شيء يشين الدين أتنزع عنه، وكذلك العرض. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه ومعه صفية رضي الله عنها، خرج معها يقدمها، وكان ذلك ليلا، مر اثنان من الصحابة فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال لهما صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. على رسلكما يعني تنهلوا بصفية زوجتي. قالا: أو فيك يا رسول الله نشك؟ يعني ذكر أصلا ما يجي. قال: إني خشيت، قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم من العروق، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. شوف الاحتياط. ولهذا من هذا الحديث العلماء قالوا: لو أن رجلا لقيته امرأة في الطريق وسلم عليها وهي من المحارم ومعه بعض إخواني، طوال يعلن يقول: يا جماعة هذه أختي فلانة، خالتي فلانة، عمتي فلانة. وكذلك المرأة إن حصل منها هذا بينت أخواتها وقالت: هذا ابن أخي، هذا أخي، هذا زوجي، حتى لا يقع الناس في الشر ولا يظنون بالرجل أو بالمرأة شرا. كذلك الحياء مما يدل على عظمته قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وجده يعظ أخاه في الحياء. واحد من الأنصار كان حياءه شديد، عنده حياء زايد، أخوه بيقول له، كان بيقول له: يعني لا تكثر من الحياء، خليه شوية كده، خفف كده، يعني ما تكون زي الخجول شديد كده. فالنبي قال له: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. صلى الله وسلم على رسول الله. الحياء لا يأتي إلا بخير. مفهوم هذا الحديث، يعني لو عايزين نطلع ده منطوقه، مفهومه عدم الحياء سبب في كل شر. عدم الحياء سبب في كل شر. والقصة مشهورة، قصة المرأة التي مر عليها عمر وقد طال غياب زوجها، وهي تنشد أبياتا من الشعر: ما لهذا الليل قد طال وامتد جانبه، وقد ساءني ألا خلل أداعبه طورا وطورا، كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره، وأكرم بعد أن تنال مراكبه لحرك من هذا السرير جوانبه. الله، تعظيم الله، مراقبة الله، هذا أهم الأمور. غاب الزوج أو غاب الأب أو غاب الصالح من الناس، أنا أراقب من لا يغفل ولا ينام، أقول كلاما يرضاه. وإذا كان الحياء من الإيمان أجتهد في هذا الخلق، وإذا كان عدم الحياء يضر أتحاشى هذا. ولهذا صح في الصحيحين كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما فيه. الحديث ده العلماء قالوا من معانيه أن الذي لا حياء عنده يمكن أن يفعل كل شيء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك الحياء بعض العلماء عرفه قال: هو خلق يحمل على فعل كل مليح ويزجر عن فعل كل قبيح. الحياء بعض الناس يترك حقه حياء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء المرأة التي لم يسبق لها زواج، وذوات الخدور كنا نساء لا يخرجن إلى الشمس عندها جوا البيت، أما كان خاص بها فهي لا ترى الرجال يكاد يكون إلا المحارم. فدي حياء بيكون شديد، وده فيه دلالة أن من أعظم الأسباب الجانبة للحياء البعد من الرجال الأجانب وعدم مخالطتهم. لذلك تأملي أنت في حال المرأة التي من الله عليها ببيتها وتأدبت في بيتها واعتنت بأمر نفسها، تأملي في حالها وفي تلك التي ذهبت ودرست في أماكن فيها رجال وعملت في أماكن فيها رجال، تجدي أن الأولى عندها من الحياة ما ليس عندها الثانية. وهكذا يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالحياء خلق يرضاه الله، وخفض الصوت من الحياء واختيار العبارة الطيبة. ولذلك لما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، وسألت، وكان من ضمن الأسئلة التي وجهت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية، قالت له كيف أتطهر، يعني من الحيض كيف أتطهر، تريد أن تعرف الصفة. فظهر الحياء على وجهه صلى الله عليه وسلم وقال لها سبحان الله تطهري. فأخذتها بعض نسائه وبينت لها أن تأخذ قطعة تتبع بها آثار الدم ثم بعد ذلك تغتسل. الشاهد حياؤه عليه الصلاة والسلام، حياؤه هذا. والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا خلق من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يجتهد الناس في تحقيقها، وأن يجتهد الناس في مراعاتها، وأن يراقب الله عز وجل. المرأة، تلك المرأة التي حكى النبي خبرها كانت في من كان قبلنا واضطرتها الحاجة لأن تستقرض، وقال لها الرجل لا أعطيك إلا أن أفعل وأفعل، وهي المحتاجة، ووصلت إلى حد أصبحت لا فكاك لها مما أريد بها، قالت له يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. إلى هذه اللحظة القلب مليء بالإيمان ومعرفة الرحمن، وكان هذا من أسباب نجاتها، فقار عنها وترك لها المال ونال بذلك الكرم من الله تبارك وتعالى. فالواجب على جماعة المسلمين من الرجال والنساء التأدب بهذه الآداب الإسلامية والسعي فيها. وقد صنف العلماء في هذا مصنفات في الأخلاق الإسلامية. قديما صنف البخاري رحمه الله الأدب المفرد، وفي صحيح البخاري كتاب اسمه كتاب الأدب من صحيح البخاري، وأفرد كذلك الأدب المفرد هذا في غير الصحيح. وكذلك مكارم الأخلاق صنفت فيها مصنفات. ومن المعاصرين من صنف في محاسن الأخلاق، صنف في الحياء على ضوء الكتاب والسنة الشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله، له رسائل جامعة، الصبر الجميل على ضوء الكتاب والسنة، الحياء على ضوء الكتاب والسنة، فيها بيان لهذه الأخلاق الفاضلة التي كانت هي من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق نسائه من بعده. والصالحين من أسلافنا كانوا كذلك رجال ونساء. وانظري إلى سير هؤلاء الأفاضل من النساء في سير أعلام النبلاء وفي غيرها من كتب التراجم، لتنظري تاريخا نافعا وأدبا عظيما باهت به أمة الإسلام الدنيا، ونحن فتشبه إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح. والأخلاق أخبر العلماء واستنبط العلماء أنها منها ما هو هبة من الله عز وجل، ومنها ما هو كسبي، يعني يمكن أن يكتسب. لأن بعض الناس يتعلل يقول أنا جريء، أنا هذا طبعي، عندي جرأة ولا أبالي ولا أستحي. يقال له يمكن أن تكون حيا. يدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج بن عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات، الحلم ضد الغضب والأنات ضد العجلة. قال له يا رسول الله شيء جبلني الله عليه أم تخلقت به؟ يعني شيء جبلة ولا أنا اكتسبت اكتساب؟ فقال بل جبلك الله عليه. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال فيه دلالة أن الأخلاق يمكن أن تكتسب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقع الشر يوقه. فالمؤمن يسعى لهذا ويجتهد في هذا ويسأل الله. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لمحاسن الأخلاق فإنه لا يهدي لمحاسنها إلا أنت، وأعذني من سيئها أو سفسافها فإنه لا يعيذ من سيئها إلا أنت. الله عز وجل يجملنا بالأخلاق الفاضلة، يكرمنا بها، يحببها إلينا، ويسهل لنا تحصيلها وتحقيقها حتى نفوز في الدنيا ونسعد في الدنيا ونفوز يوم نلقى ربنا عز وجل. وهنيئا لصاحب الخلق العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل، وهنا هذا اللفظ ليس يخصص الرجال إنما هو لقب، واللقب لا مفهوم له. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إنسان عنده أخلاق حسنة، عنده حياء، امرأة عندها حياء وعندها صدق وعندها عفاف وعندها تدرك بهذا درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام ما من شيء في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق الذي فيه الحياء والأدب والتواضع. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أساويكم أخلاقا. فسوء الخلق يكفيه قبحا ويكفيه عارا وشنارا أنه يبعد الشخص ويبعد المسلم من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لرسول الله يا رسول الله إن فلانة صوامة قوامة غير أنها تؤذي جيرانها. قال هي في النار. صوامة قوامة، لكن أين الخلق؟ ولما كان بعض الناس يظن إن التدين ما عنده علاقة بالأخلاق، بعض الناس يظن هذا، التدين شيء والأخلاق شيء آخر. جاء النص اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس داخل في اتق الله. لكن قال ابن رجب لما ظن بعض الناس أن التدين لا علاقة له بالأخلاق نص النبي على أمر الأخلاق فقال وخالق الناس بخلق حسن، كإكرامهم والتعفف في العبارة واختيار اللفظ المناسب. وكان بعض الناس يسب الصديق رضي الله عنه بحضرة الرسول. واحد من الناس بيت فيها الصديق يؤذي الصديق بالكلام والصديق ساكت ورسول الله يضحك يعني يتبسم. فقام الصديق ورد عليه فترك النبي التبسم. لما الصديق رد عليه النبي خلى التبسم. قال يا رسول الله كان يقول أنت تتبسم فلما ردت عليه تركت التبسم. قال كان ملك يدفع عنك وعن قصامك فلما أجبته ذهب الملك. هذا أمر حريم بالعناية به. ولهذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه أخلاق نبحثها وإذا وقفنا عندها نهتم بها. وسير الصالحات في هذا مليئة بالعجائب. العابدات الزاهدات على تاريخ أسلافنا عندهن العجب في هذا الباب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويتأدب بالآداب الحسنة. اللهم اهدنا لمحاسن الأخلاق فإنه لا يهدي لمحاسنها إلا أنت، وأعذنا من سيئها فإنه لا يعيذ من سيئها إلا أنت، واجعلنا ممن يلبسوا لباس التقوى، وجعلنا من أهل التقوى وأهل المغفرة، أعنا على ذلك، أعنا على كسبه وكلنا في ذلك يا رب العالمين، واصرف عنا السوء، واصرف عنا كيد أتباع الشهوات، واجعلنا من أهل طاعتك وذكرك وشكرك والعناية بدينك، واجعلنا أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعذنا وأجرنا أن نبتعد عنه بسوء أخلاقنا، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.